بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن قدامة غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه الكافي في كتاب البيوع: فصل. ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها، لما روى حكيم بن حزام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي فأمضي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. حديث صحيح، ولأنه يبيع ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها، بمعنى يبيع على شخص سلعة لا يملكها، فيقول مثلا: عندك سيارة، أو يقول: بعتك سيارة، بعتك هذه السيارة، بعتك هذه السيارة، ثم يذهب ويتملكها ويبيعها، فإن هذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، وفي رواية: لا تبع ما ليس لك. ولأن هذا من بيع الغرر، لأنه قد يبيع هذه السلعة ويتمكن من تملكها وتسليمها، وقد لا يتمكن، وحينئذ يقع نزاع بين البائع والمشتري. أما إذا باع ما لا يملك وصفا، إذا باع ما لا يملك عن طريق الوصف، بأن قال له: بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، فهذا جائز. إذن البيع إن وقع على عين فلا بد أن يكون مالكا لها، وإن وقع على صفة فإن ذلك لا يشترط. ولذلك أجاز الشارع السلم مع أنه ليس في حوزة المسلم إليه. نعم. قال رحمه الله: فإن باع مال غيره بغير إذنه ففيه روايتان. ترى همزة قطع. فإن باع مال غيره بغير إذنه. أحسن الله. الناس الآن امرأة يحطون همزة، ابن، وما ليس مهموزا أقول يجعلونه مهموز، والمهموز يجعلونه همزة وصل. نعم. قال رحمه الله: فإن باع مال غيره بغير إذنه ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لذلك، والثانية يصح ويقف على إجازة المالك، فإن أجازه جاز، وإن أبطله بطل، لما روى عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى بها شاتين، ثم باع إحداهما بدينار في الطريق، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاه فأخبرته، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك. رواه الإمام أحمد والأثرم. ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية. وإن اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه فهو كبيعه، فإن اشترى له شيئا بغير إذنه بثمن في ذمته ثم نقد ثمنه من مال الغير صح الشراء، لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، ويقف على إجازة المشتري له لأنه قصد الشراء له، فإن أجازه لزمه، وإن لم يجزه لزم من اشتراه، لأنه لا يلزمه ما لم يأذن فيه، والبيع صحيح فيلزم المشتري. فإن باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته، فإن السكوت ليس بإذنه، فإنه محتمل لغير الإذن فلا يتعين كونه إذنا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: فإن باع ملك غيره بغير إذنه، إلى آخره. وما ذكره في هذا الكلام هو ما يسمى عند الفقهاء بتصرف الفضولي، والفضولي هو الذي يتصرف في ملك غيره بغير إذنه. الفضولي هو الذي يتصرف في مال الغير بغير إذنه. واعلم أن تصرف الفضولي لا يخلو من حيث الصحة، لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تدعو الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، فتصرفه صحيح نافذ باتفاق العلماء. إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك فتصرفه صحيح نافذ باتفاق العلماء، ومن أمثلة ذلك ما لو مات أحد المسلمين في بلد وحاز ملكه من وجده من المسلمين فباع ملكه وأرسله مثلا إلى أهله، فإن هذا جائز. مثال ذلك إنسان مثلا في بلد من البلاد في أقاصي الدنيا مات ولم يحضره عند موته إلا رجل من المسلمين من أصحابه، فاحتاج أن يبيع سيارته وبيته وأثاثه حتى يرسلها أو يحفظ ثمنها لهذا الميت أو لورثته، نقول هذا التصرف نافذ جائز لأن الحاجة أو الضرورة تدعو إليه. ومن ذلك أيضا امرأة المفقود، إذا انقضت مدة التربص فنكحت، فإن هذا أيضا هذا التصرف تصرف فضولي لكنه نافذ باتفاق العلماء. الحالة الثانية ألا تدعو الحاجة ولا الضرورة إلى ذلك، ألا تدعو الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، فالمذهب أن تصرف الفضول لا يصح، أنه لا يصح ولو أجازه، لأن من شرط التصرف أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، وإن شئت فقل أن يكون من مال أن يكون التصرف من شخص من المالك مباشرة أو من أذن له، والفضول ليس مالكا ولا مأذونا له في ذلك، وحينئذ لا يصح تصرفه. ولا فرق في ذلك على المذهب بين البيع والشراء، وإن كان في الشراء يفصلون بين أن يشتري بعين ماله أو يشتري في ذمته. والقول الثاني في هذه المسألة صحة تصرف الفضول وأنه يقف على الإجازة، فإن أجازه من له الحق نفذ وإلا فلا، ودليل ذلك حديث عروة البارقي رضي الله عنه أنه أعطى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين، هنا تصرف حيث اشترى ماذا خلاف ما أمر به، ثم باع إحداهما بدينار في الطريق، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة فأخبرته فقال بارك الله لك في صفقة يمينك، وهذا إجازة منه له عليه الصلاة والسلام، فدل على أن تصرف الفضول إذا أجازه من له الحق في إجازته فإنه ينفذ، ولهذا قال رحمه الله ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية. أما بالنسبة للشراء فشراء الفضول على المذهب لا يصح فيما إذا اشترى له بعين ماله، أما إذا اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد فإن هذا الشراء صحيح. إذا تصرف الفضول في مسألة الشراء إذا اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد، يعني قال مثلا شخص اشتريت هذه السيارة، لم يقل لفلان وإنما قال اشتريت هذه السيارة ونواها بقلبي لفلان، فإن هذا التصرف فإن هذا العقد صحيح. فإن أجازه من له الحق في إجازته صار ممكن له، وإلا لزم المشتري ولهذا المؤلف يقول وإن اشترى بعين ماله غيره شيئا بغير إذنه، بأن قال لمثلا شخص اشتريت منك بهذه الدراهم وهو لا يملكها هذه السيارة فإنه لا يصح فهو كبيعه، لكن فإن اشترى شيئا بغير إذنه بثمن في ذمته، بأن قال مثلا اشتريت منك هذه السيارة 100,000 ونقد 100 من مال غيره فإنه يصح. والفرق بينهما أنه في الصورة الأولى وقع العقد على عين مال الغير، وفي الصورة الثانية وقع العقد على ما في الذمة، ولذلك الفقهاء رحمه الله يفرقون بين المسألتين، وإن خرجنا عن الموضوع لكن توضيحا، لو قدر أنه سرق مالا أو غصب مالا واشترى به ثوبا فإن اشترى هذا الثوب بعين المال المغصوب لم تصح صلاته به، وإن اشترى بذمته ونقده من المال المغصوب أو المسروق صح. إنسان مثلا غصب أو سرق 100 ريال ثم ذهب إلى صاحب محل وقال اشتريت منك هذا الثوب بهذه المئة المغصوبة أو المسروقة، البيع لا يصح. وإذا لم يصح البيع فهو مقبوض بعقد فاسد فلا يصح لبسه له. واضح؟ لماذا؟ نقول لأن العقد وقع على عين المال المحرم. أما لو قال مثلا اشتريت منك هذا الثوب وأخرج المئة المغصوبة والمسروقة ونقدها فالبيع صحيح، لأن البيع هنا وقع على ما في ذمته ولم يقع على عين المال المغصوب. هنا يقولون المؤلف رحمه الله إذا اشترى له في ذمته، بأن مثلا ذهب إلى معرض سيارات وقال اشتريت هذه السيارة بمئة ألف ونقدها من مال غيره، فإنه يصح في هذا الحال. يقول صح الشراء لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، ويقف على إجازة المشترى له لأنه قصد الشراء له. فإن أجازه، يعني لو قدر أن صاحب الذي اشتراه قال جزاك الله خيرا على هذا الشراء، نقول لازمة، صارت السيارة ملكا لمن اشتريت له. وإن لم يجزه لزم الشراء من هذا الفضولي الذي يتصرف، فتكون السيارة له. يقول البيع صحيح فيلزم المشتري. ثم قال فإن باع مال غيره وهو حاضر فلم يمكن ذلك فهو كبيعه في غيبته. لو باع مال غيره وهو حاضر، مثال ذلك إنسان مثلا مع صاحب له وعنده وأمامه سيارته، فقال لرجل أجنبي بعتك هذه السيارة، سيارة من صديقه أو صاحبه، فهل يصح البيع مع حضوره؟ المؤلف يقول فهو كبيعه في غيبته، بمعنى أنه لا يصح، ولا يقال إن سكوته يدل على الرضا. ولهذا قال فإن السكوت ليس بإذن فإنه محتمل لغير الإذن فلا يتعين كونه إذنا، لأن سكوته قد يكون خوفا وقد يكون حياء وخجلا، فمثلا قد يستحي من هذا الرجل ويخجل منه، أو قد يخاف منه فيما لو خالف أمره. إذن لا، السكوت ليس دلالة على الرضا، ومعلوم أن من شرط صحة البيع التراضي. نعم. قال رحمه الله فإن باع مال غيره، نعم، انتهى باب النجش. نعم. قال رحمه الله باب بيع النجش والتلقي وبيع حاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة، وهي بيوع محرمة لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد، متفق عليه. ومعنى النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري ويقتدي به، فهو حرام لأنه خداع، والشراء صحيح وعنه أنه باطل لأن النهي يقتضي الفساد، والأولى أصح لأن النهي عاد إلى غير العاقد فلم يؤثر فيه، وللمشتري الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة سواء كان بمواطأة من البائع أو لم يكن، لأنه غبن للتغرير بالعاقد فأثبت الخيار، كتلقي الركبان ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا كاذبا فاشتراها المشتري لذلك فالبيع صحيح وله الخيار لما ذكرناه. طيب، يقول باب بيع النجش والتلقي وبيع حاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة. هذا الفصل أو هذا الباب اشتمل على بيوع محرمة، وقد تقدم لنا القواعد فيما يحرم من البيوع. يقول المؤلف رحمه الله ومعنى النجش، ذكر الحديث قال ومعنى النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. النجش مصدر نجش، ينجش نجشا، وهو في اللغة بمعنى الإثارة، ومنه نجش الصيد إذا استتاره. وأما شرعا فهو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، بمعنى أن يأتي شخص إلى السوق فيرى سلعة تباع في حال المساومة والمزايدة، فيقول هذا مثلا 10 وهذا يقول 15، ثم يأتي ويقول 50، يقول 60، يقول 70، 80، 100، ويروح للثاني، وش وقف عليه السوم؟ قال على كذا وكذا، قال 70، فيزيد. هذا يسمى النجش. إذن أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وإنما يكون مقصوده إما نفع البائع أو الإضرار بالمشتري أو هما معا، أو أن يكون عبثا لا فائدة منه. فقد يكون البائع صديقا له فيرفع السعر، وهذا يقع في الغالب في المساهمات العقارية. تجد أن بعض المساهمين في العقارات أو المخططات يحضرون الحراج أو المزايدة فيزيدون، يزيدون لأجل أن لأن كل زيادة ستحصل لهم فيها فائدة، هم شركاء. أو يريد الإضرار بالمشتري، يكون هذا المشتري مثلا عدو له، كل ما زاد في السلعة يزيد 50 51 52 53 54 55، لو تصل مليون. وهذا يقع أيضا من بعض السفهاء، تجد أنه يحصل بينهم عناد على سلعة قد تصل إلى آلاف الريالات، مع أن قيمتها لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. وقد يكون عبثا كما تقدم. ومن ذلك من النجش، احنا قلنا النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، قال الفقهاء رحمه الله: ومنه قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب. ومنه يعني من النجش قول كاذب أعطيت فيها كذا وهو كاذب. فيأتي مثلا شخص عند صاحب دكان أو نحوه فيريد شراء السلعة فيقول أعطيت فيها كذا، سيمت مني كذا، وهو كاذب. هذا من إيش؟ من النجش. والحكم في النجش أنه متى ثبت خير المشتري بين الفسخ وأخذ ما دفع أو الإمضاء ويحط عنه ما زيد عليه. الحكم في النجش أنه متى تبين فالمشتري يخير بين الفسخ وأخذ ما دفع وبين الإمضاء، إمضاء البيع، ويحط عنه ما زيد عليه. مثال ذلك: إنسان أراد شراء سلعة من السلع، سيارة مثلا، سيارة بسبب النجش السيارة ثمنها 100,000، بسبب النجش صارت 120 وصلت إلى 120,000. فنقول للمشتري إذا تبينه النجش: أنت بالخيار، إن شئت فردد السيارة وخذ ما دفعت وهو 120، وإن شئت فأمضي البيع ويحط عنك الزائد وهو 20. وهذا القول هو المشهور من المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أن البيع فاسد، أن البيع في النجش فاسد، وهي الرواية التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قالوا: لأن النجش منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. ولكن يجاب عن هذا بأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه، بل يعود إلى أمر خارج، وهذا لا يقتضي الفساد كالتصرية بالنسبة للإبل وبالنسبة للضرع والغش بالنسبة للبيع. وفي المسألة قول ثالث: أن العقد صحيح ولا خيار للمشتري، أن العقد عقد النجش صحيح ولا خيار للمشتري. قالوا: لأن البيع تم بأركانه وشروطه، فقد استجمع أركانه وشروطه، والنجش عائد إلى الناجش لا إلى العقد. وقد يكون حصل تفريط أيضا من هذا المشتري حيث إنه تعجل ولم يتأمل ويراجع أهل الخبرة، فكان الواجب عليه أن يتأنى ويتأمل ويسأل أهل الخبرة. لكن هذا القول ضعيف، ويجاب عن قولهم بأن نقول: إن استشارة أهل الخبرة في كل سلعة يريد الإنسان أن يشتريها فيه مشقة لا تأتي الشريعة بمثله، والشرع قد جاء بدفع الضرر، برفع الضرر ودفعه، فدفعه قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه. فعلى هذا نقول البيع بالنسبة للنجش، نقول أن البائع مخير، أن المشتري مخير، فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ. ولهذا يقول: وللمشتري الخيار، نعم، إن كان غبنا يخرج عن العادة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في خيار الغبن. والغبن الذي يخرج عن العادة ما قدره وما حده؟ نقول يرجع فيه للعرف. الغبن بمعنى الغبن الذي يخرج عن العادة هو يرجع فيه للعرف فلا يتقدر بشيء، لأننا لو قلنا مثلا الثلث، الثلث فالثلث كثير، بل الجزء واحد من مئة في سلع يختلف. مثلا زيادة جرام أو نقص جرام في الذهب مؤثر، لكن نقص حبة أو نقص حبتين أو ثلاث في شعير أو بر لا يؤثر. إذن هذا نقول المرجع فيما يعد غبنا وما لا يعد غبنا، المرجع في ذلك ليش؟ إلى العرف. ثم قال المؤلف رحمه الله: سواء كان بمواطأة من البائع أم لم يكن، يعني لأن وهذا يدل على أن الناجش قد يريد منفعة ماذا؟ منفعة البائع، لأنه غبن للتغرير بالعاقد، فأثبت الخيار كتلقي الركبان. ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا كاذبا، فهذا النجش. ولهذا قلنا إن النجش من النجش قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب، وهو كاذب. وأعظم من ذلك إذا تضمن ذلك الحلف، فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي الحديث الآخر: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. جعل الله يعني بضاعته، ها؟ يعني جعل الحلف بالله، جعل الحلف بالله بضاعته، ممكن سبق لنا في باب إلا الواضح. طيب، فاشتراها المشتري لذلك فالبيع صحيح وله الخيار لما ذكرنا. نعم، السؤال كان كيف؟ وين هذه؟ ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية، يعني إذا أجازها أي بعد الموت أجازها نفذت. إيه، أجاز الورث، يعني إنسان مثل أوصى لأجنبي بزائد عن الثلث، أو أوصى بالثلث لوارث، نقول يقف على الإجازة. طيب، نقف هنا، نضع الموقف على نعم. ها؟ طلع لوحاتها يبيع عليها مقالة ثانية ينقص 50,000 60,000. على إيش؟ وهي جديدة. على إيش ينقص 50,000 60,000؟ ها؟ هذا سعر المقالة ولا سعر الشراء؟ شلون يعني؟ يعني قصدك السيارة من الوكالة لها ثمن؟ وكالة طلع لوحاتها ما يجي تروح تبيعها في السوق أو ينقص 50,000 60,000. إيه، السيارة. والسيارة أصلا إذا تنقلت فيها الأيدي وإن كانت واقفة جديدة تنقص قيمتها. أي شو سي الشيخ الآن الوعد بالشراء خاصة في تقصير، هذا يسمى الأمر بالشراء، هذه بشرط يصحين ويجوز إذا كان ممن أعد نفسه لذلك.